صفقات مع شخصيين وقوم بعمل صفقات مع شخصيين على أقل على فترات أقل من سنة، هل يخرج حق الزكاة لكل صفقة أم تأخذ من قيمة رأس المال والأرباح بعد مضي حول؟ هو هذا الأخير. أخيرا شيخنا صدق ثانيا جاز وإلا لم يجوز. جزاك الله خير. نغض عليك يا شيخنا أنك عندما تصلي صلاة السنة تورك. الله يهديك معي وجع ركبك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. ما تنتهي. لا يتبقى عندنا حريب. بارك الله فيك. عليك وعليهم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.